بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما له من الكمال المطلق الذي استأثر به بكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا يقتضي استحضار آثار أسماء الله وصفاته في الكون، فيرى آثارها ظاهرة كالشمس، آثار القوة والقدرة والقهر والعزة والحكمة والعلم والحياة الكاملة، وكذلك الثناء عليه بإحسانه إلى خلقه. وأعظم نعمة يستحضرها المؤمن حين يثني على الله عز وجل بذلك نعمة الهداية إلى هذا الدين، أن يعرفه آثار، يعرفه أسماءه وصفاته، وبالتالي لا بد وأن يحبه ويعبده. فشهود نعمة الدين وحمد الله عز وجل عليها، شهود نعمة التوحيد وحمد الله عز وجل عليها، هي أعظم النعم، ويشهد كذلك نعمه عليه في حياته الدنيا في سمعه وفي بصره وفيما رزقه الله عز وجل من قوة وقدرة وأهل ومال وولد وعافية في أجزاء بدنه في كل لحظة من اللحظات. حين يبتلى الإنسان في شيء من أجزاء بدنه يعرف نعمة العافية في أوقات العافية وفي أجزاء بدنه الأخرى، فكم من نعمة عليه في كل خلية من خلاياه، في كل جهاز من أجهزة جسمه، في كل عضو من أعضائه. إن ابتلاه في شيء عافاه في أشياء، فهو يحمد الله عز وجل على نعمه في ذلك كله، فيستحضر ذلك فيحمد الله عليها. وهذا هو الجزء الثاني من معنى الحمد، وهو الثناء على الله عز وجل مع تعظيم القلب له بالنعم وعلى الإحسان، وهو معنى الشكر. معنى الأول الثناء على الله على معنى الحسن والجمال والجلال والكمال، والمعنى الثاني الثناء مع التعظيم على الإحسان. فعندما يتذكر الإنسان ذلك يشهد نعم ربه التي رحمه بها رحمة، من جنس ما رحم به سائر الخلق، اللي هو الرحمة العامة، اللي هي السمع والبصر والرزق والحياة وما أعطاه الله عز وجل من أرزاق ونعم، ويحمده على رحمته بالخلق. يعني هو بيحمد ربنا سبحانه وتعالى على رحمته العامة على نفسه، رحم هو نفسه ورحم الله الخلق، فهو يحمد الله على، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن، يحمده على كونه الرحمن بالخلق، الرحمة العامة، يحمده على رحمته بالخلق فهو الرحمن، ويحمده على رحمته الخاصة به بالهداية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وللتوحيد وعبادة الله. أحمده الرحمة الخاصة به وبالمؤمنين، فهو يشهد نعم الله على المؤمنين ويحمده على أنه الرحيم بهم وكان بالمؤمنين رحيما. أنت إذا شهدت رحمة الله عز وجل بالخلق فحمدته على ذلك، كان أكمل من أن تحمده فقط على النعم التي عليك، فأنت تحمده على أنه رزق الخلائق، على أنه جعل الرحمة في قلوب أمهات الحيوانات على أولادها حتى حفظ هذا الكون، تحمده سبحانه وتعالى على رحمته العامة في أن رزق هذا الخلق وهو عاجز فقير، كل الخلق، النملة في جحرها والسمك في البحر والطير في الهواء، كل هؤلاء رحموا الرحمة العامة فله الحمد سبحانه وتعالى. تحمده الرحمة الخاصة على أنبيائه ورسله، رحمهم رحمة عظيمة، فضل الله عليهم عظيم، يستحق أن يحمد. عندما تشهد رحمته سبحانه وتعالى بالسحرة، سحرة فرعون الذين قذف في قلوبهم الإيمان حين شهدوا الآية العظيمة فألقي السحرة ساجدين، فتحمده على ذلك، تحمده على أن اجتباهم بعد أن كانوا سحرة فجرة لكنه قذف في قلوبهم الإيمان، تشهد نعمة الله عليهم وتشكره على ذلك، تحمده على ذلك، تحمده على ما أنعم به على المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صرف عنهم أنواع الأذى وأنواع هم الأعداء وكيد الأعداء ونصرهم ونصر بهم الدين، تحمده على ذلك، فتحمده على أنه الرحمن الرحيم. والتوحيد في الأساس معرفة الله، لأن التوحيد لا يصح إلا ممن عرف الله عز وجل، ممن عرف الله عز وجل وأنه وحده هو الإله الرب المستحق لكل صفات الكمال، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وهو ملك يوم القيامة وسائر الأيام، ولكن يوم القيامة يظهر ملكه وملكه لكل شيء بلا منازعة ولا حتى تسمية على سبيل العارية، ولا حتى تسمي على سبيل العارية، فالناس في الدنيا قد يتسمون بالملوك أو يقول أحدهم أنا أملك كذا من المال وأملك كذا من البيوت وكذا من العقارات والأراضي والسيارات وأنواع الأموال، فهذا كله ملك عارية ليس ملكا حقيقيا، بدليل أنه كان عاريا منه قبل ولادته ويصير عاريا منه بعد موته، كل ما بأيدي الناس جميعا لم يكن لهم ولا يستمر معهم ولا بد وأن ينزع منهم ويرثه آخرون، إذن ليس ملكا حقيقيا، ينزع منك وأنت قد وهبته، وبالتالي فالله وحده هو المالك والملك الملك الحقيقي. بدليل أنه كان عاريا منه قبل ولادته ويصير عاريا منه بعد موته، فما هو إلا اختبار، وأنت عبد مملوك في صورة ملك متصرف، تأخذ الاختبار في صورة ملك متصرف. الناس بتفتكر بقى أنها ملكة فعلا ويتصرفوا ما هو أعطوا لكي يختبروا، وكذلك من صار منهم ملكا على غيره هو بالقطع واليقين ما صارش ملك ولا رئيس ولا أمير إلا لما زال عن الذي قبله، فلم يكن يختبر لينظر كيف يفعل، هل يأمر بأمر من يرى نفسه ملكا أو يرى نفسه مالكا، أم يتصرف تصرف العبد حيث أمره مولاه إنما تعطى أشياء تنزع منك بعد ذلك، فتشهد ملك الله عز وجل وتحمده على ذلك، وتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذا كله ذكر أوصاف لله عز وجل معطوفا بعضها على بعض مع كلمة الحمد. يعني ما تيجي تعرف الجملة دي كلها تلاقيها جملة واحدة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل العطف ده عشان كده مجرورة مع كلمة الحمد، الحمد لله بعد اللام اللي فيه مقترنة باسم الله الحمد لله. فأنت تحمده على إلهيته وعلى ربوبيته للعالمين، وتحمده على رحمته العامة وعلى رحمته الخاصة وعلى ملكه يوم الدين، على أنه ملك، وهي جملة واحدة، وإن كان يشرع أن تفصل في القراءة لكي يقف الإنسان عند كل معنى من هذه المعاني ويثني على الله عز وجل بها ويشهد كماله وإحسانه في نفس الوقت. يعني فوق كل واحدة من التلاتة، من الخمسة بقى التلات آيات كل منها متضمن أسماء لله عز وجل وأوصاف يحمد عليها من جهة الحسن والكمال ومن جهة الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. عشان كده يشرع أن الواحد يقف عند كل آية منها، لأن في جواب، في كلام يقوله الرب عز وجل إذا قلت أنت ذلك، اللي بيختزلوها مرة واحدة كده ويقروا الفتحة في نفسين مش هيقدر يستشعر المعنى ده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هيستشعر فين بقى دي؟ قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وكل واحدة من هذه يعني الخمسة أسماء فيها الكمال وفيها الإحسان، لأن معنى الإلهية هي اسم الله، الحمد لله الله عز وجل هو الإله، لأن معنى الإلهية أنه الإله الحق المستحق للعبادة، وهذا معنى كمال وهو أنه المتفرد بالإلهية. وفيه معنى الإحسان لأن أعظم إحسان إليك أن تعرفه إلها واحدا، وهذا الذي فطر الله الخلق على أن يتلذذوا به. يعني في إحسان أن يجعلك عبدا وأن تعبده وحده، هذا الذي فطر الله العباد على أن يتلذذوا به وعلى أن يجدوا السعادة فيه وعلى أن يستريحوا ويطمئنوا به، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأعظم إحسان في أنه المتفرد بالإلهية. نعم والله ليس فقط كمال في ذاته، بل هو إحسان إلينا أنه تفرد بالإلهية، لم يجعلنا ملزمين بالخضوع لغيره والذل لغيره. أحسن إلينا أن فطر قلوبنا على أن تكون حنيفة، على أن تكون مائلة محبة له، تجد اللذة أعظم اللذة في محبته والخضوع له. فأعظم إحسان إلينا في أنه المتفرد بالإلهية، وأنه وفقك أن تعبده إلها واحدا، وذلك من فضله عليك وعلى الناس، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فتأمل هذه لتعلم أنك تشكره على إلهيته، على أنه الإله الحق وحده، كمالا في ذاته عز وجل، مستحقا للعبادة وحده قطعا ويقينا، وأحسن إلينا في ذلك إذ لم يجعلنا رقيقا لغيره، لم يجعلنا عبيدا لغيره. فقد أحسن إليك أن لم يجعلك عبدا لعبيد، ووفقك لأن تكون عبدا له وحده. شرع ذلك للخلق جميعا، ولم يدرك تحقيق ذلك إلا المؤمنون. وفقك أن تكون عبدا له وحده، فتجد لذة وراحة في الإيمان لا تجدها في غيره أبدا، ولا يجدها غيرك في لذة من لذة الدنيا، ولا تساويها لذة من لذة الدنيا. فأعظم راحة للإنسان في أن يعبد الله وحده لا شريك له، لذة من كل وجه من جهاته. فله الحمد أنه تفرد بالإلهية، وله الحمد على إحسانه إلينا وإلى الناس، أن لم يجعلنا نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه أول كلمة الحمد لله، له الكمال المطلق في أنه الإله، وله الشكر والإحسان، الحمد أن أنعم علينا أن جعلنا عبيدا له، وأن جعلنا لا نشرك به، وتحمده على ربوبيته. الحمد لله رب العالمين، أنه الرب الخالق الرازق المدبر المالك السيد الآمر الناهي المطاع. تحمده على ذلك لأنه متفرد بذلك، تشهد أنه وحده الخالق. أم لهم شركاء؟ قال عز وجل: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. قال عز وجل: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. هذا كمال في حد ذاته، لأنه متفرد به عز وجل ورازق وحده. تحمده أيضا على أنه أحسن إليك في ذلك، أن عرفك أنه الرب، وجعلك تعترف له بأنه رب العالمين. وكل معاني الربوبية الثلاثة فيها إحسان إليك، كما أنها كمال في حد ذاته، في حد ذاتها اللي هو التفرد بالخلق والرزق والتدبير والضر والنفع، ده المعنى الأول. المعنى الثاني معنى الملك. المعنى الثالث معنى الأمر والنهي والتشريع. كل واحدة من دول فيها كمال مطلق له عز وجل. تشريعات هذا الدين أعظم تشريعات في الوجود، في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق، في المعاملات، في الحلال والحرام، في نظم الحياة، ليس لها نظير. القرآن أرشدنا إلى أحسن الطرق، فهذا كمال في حد ذاته. ثم هو إحسان إلينا في ذلك. كل معاني الربوبية فيها إحسان إليك، كالخلق والرزق والتدبير والعطاء والمنع والضر والنفع، فتحمده على أنه تفرد بها، وذلك إحسان إليك وإلى كل عبد من العباد، فلم يجعل أمرك بيد غيره. أليس في هذا أعظم إحسان إليك؟ أن لم يذلك لغيره، وأن جعل عطاءك ومنعك من عنده، وجعل حياتك وموتك بأمره، وجعل أمرك بيده، فأحسن إليك غاية الإحسان، وجعلك وسائر الخلق مملوكين له. أو الله العظيم، غاية الإحسان أنه رب العالمين، أنه تفرد بالربوبية، لم يجعلنا مملوكين لغيره. يعني لو خلنا نبقى غيرنا اللي يملك ضرنا ونفعنا وإحيائنا وإماتتنا، ده حاجة تقرف، تبقى حاجة فظيعة. لكن جعلنا كلنا مشتركين في أنه الذي يملكنا وحده، أنه الذي يملك حياتنا موتنا ورزقنا وضرنا ونفعنا وشفاءنا ومرضنا، لا يملك ذلك غيره، لم يذلنا لغيره. اللهم لك الحمد. إذ كان هو الملك الحق، فأحسن إليك إذ كان هو الملك الحق لك، كرمك أعظم تكريم، فلم يجعلك مملوكا لغيره. حتى المماليك في الحقيقة، العبيد الرقيق يعني، ليسوا مماليك لغيره، لأن هو إنما إخوانكم خولكم. حتى هو قدر أنه يبقى مملوك، إلا أنه هو له قدر من حرية الإرادة وله حدود معينة في التعامل، لم يجعل الرقة الحقيقية إلا له. فإذا كنت حرا، أنت بقى ولدت حرا مش مملوك، تضاعفت عليك النعمة بأنه لا رب لك سواه، فتحمده على أنه أنعم عليك بأنه وحده ربك، وأنه وحده رب العالمين جميعا. اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. نعم والله، الحمد لله رب العالمين، سيد العالمين، مالك العالمين، خالق العالمين، النافع الضار، المحيي المميت للعالمين، المدبر لأمر العالمين، أحسن إلينا غاية الإحسان، وهو في نفسه متفرد بذلك الكمال. وتدبر اسمه الرحيم، الرحمن، تحمده على كماله في صفة الرحمة العامة، بأن كل من سواه يرحم ولا بد أن تناله الرحمة، فهذا كمال ذاتي لله. فالمخلوق يرحم بكونه مخلوقا، أي واحد مخلوق حينال من هذه الرحمة، ويستوي في ذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر، إن لابد أن تناله رحمة، فالكل لابد أن تناله هذه الرحمة. لذا تجد في حياة كل المخلوقات، حتى الحيوانات وحتى الكفار، ما خلقه الله عز وجل من الرحمة بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. أشوفوهم في العالم، في ناس بتقول لا ده مش موجود أصلا، بيصحوا كل يوم ويأكلوا كل يوم ويشربوا كل يوم، منين؟ من أنهي مية؟ من ربنا نزلها من السماء، وبيأكلوا من أنه أكل؟ من ربنا أنبته من الأرض، وبيتنفسوا من أنه هوى؟ اللي ربنا اللي خلقه. يا سبحان الله، الرحمن، وهم يقولوا مش موجود، وفي ناس بيقولوا لا ده بقرة، ده عجل، ده إلهنا، ده صنم، ده بشر، ده فلان، ده صليب، ويرزقه ويعافيه سبحانه وتعالى. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. فلقد وصلت إليهم رحمة الله من خلال ما رحموا به، ولو أن هؤلاء الكفرة لم يرحمهم الله في بداية خلقهم لما أعطاهم سمعا ولا بصرا. تخيل إنسانا بلا سمع ولا بصر ولا يد ولا رجل، مش كان ممكن؟ وفي ناس بيتخلقوا كده عشان يبقوا آية لينا، ان كان ممكن يحصل معنا كده؟ ولا حنان في قلب أمه ولا رغبة في رعايته. هو مين اللي قذف الرحمة في قلب الأم لغاية ما خليها تحب ابنها وبنتها وينظفوهم، ولو رموهم في الزبالة ولا رموهم في التواليت وشدوا عليهم السفون ما يملكش حاجة؟ وحد بيملك حاجة؟ ما لسه سؤال جاي يقولك لا لا، وطفل جنب الزبالة، الطفل ده ملك لنفسه ايه؟ نزعت الرحمة من قلب أم وأبوه، ولكن قذفت في قلب ناس تانيين بقى عايزين ايه؟ يربوه. وياما حاجات من كده كتير. بس الأصل في الخلق جميعا بقى، مؤمن وكافر والحيوانات، ان في رحمة ايه؟ خلقت في القلوب. تخيل إنسانا بلا سمع ولا بصر ولا يد ولا رجل ولا حنان في قلب أمه ولا رغبة في رعايته من أبيه وأمه. يعني إيه اللي بيخلينا نستحمل قرف العيال وهم صغيرين وهم كبار؟ هتلاقي في فطرة على وإنه عايز يرعاه ويدور له على مصلحته، والعيل يبقى مش عايز مصلحته ويفضل يدور على مصلحته وهو صغير كده، وهو في اللفة قبل ما يعرف حاجة. تخيل كيف يكون هذا الإنسان بلا هذا، فضلا عن غيره من الكائنات الأخرى. نفسه تشوف القطة وهي بترعى عيالها، ده منظر عجيب والله، تلاقي حاجة فعلا عجيبة أبدا. ده لا، ورعاية عجيبة تبقى يعني، وتحوط عليهم وتجري هنا والعصافير وهي بتطعم الايه؟ الصغار. فلما تقول تحمد الله على انه الرحمن، فانت الرحمة العامة يرحم بها كل من سواه، تشهد هذا المعنى وانه متفرد بالكمال بهذا، وانك رحمت هذه الرحمة فتحمده على احسانه اليك بان رحمك ورحم غيرك هذه الرحمة العامة. ثم الرحمة الخاصة لعباد الله المؤمنين هو متفرد بها، فهو الرحيم وفقهم لهذا الدين ومن عليهم بطاعته وتوحيده والإيمان به ما لم يمن به على غيرهم، ويرحمهم في الآخرة رحمة واسعة عظيمة. فهو المتفرد بالكمال في نفسه، وتشهد نعمته عليك وعلى إخوانك المؤمنين في إحسانه بذلك فتحمده على ذلك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فتحمده أنه الملك يحمد على كمال ملكه، وأنه عز وجل أحسن إليك إذ كان هو الذي يحكم يوم الدين، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. يبقى مش بقى الناس اللي هتوزع الجنة والنار واللي هيرفعوا الدرجات او يخفضوا الدرجات، تبقى مصيبة. يبقى كل فلان بجهلهم وعجزهم هو يعني مش عارفين حاجة ولا عارفين ايه اللي ده عمل ايه وده عمل ايه. ده لو ربنا سبحانه وتعالى جعل الملك لغيره، ده يبقى أمر في غير موضعه. اللهم لك الحمد، ده الحمد لله ملك يوم الدين، الحمد لله أنه مالك يوم الدين لم يجعل الحكم لغيره، إذ كان هو الذي يحكم يوم الدين ويفصل في الخصومات. فوالله لو كان الأمر لغيره لكان فيه من الخلل ما لا يتصور، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. تخيل إنسانا مظلوما غلبه ظالمه وقهره في هذه الدنيا، ويدرك المظلوم أن الله سيأخذ له حقه في هذه الدنيا ويوم القيامة لأنه الملك عز وجل، أليس في هذا أعظم إحسان إليه؟ فهذا إحسان إلى العبد لأنه هو وحده الملك في الدنيا والآخرة، وإن كان يوم القيامة يظهر ذلك للكل جليا. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فيها من معاني التوحيد والإيمان ما يحتاجه العبد كل لحظة من اللحظات، ولذلك شرع تكرار هذه الجملة هذه المرات العديدة فضلا عن الركعات النوافل. وفعلا والله لا صلاة إلا بها. بس طبعا احنا بنقولها ازاي؟ احنا هي دي مشكلة. اللهم أعنا، قل قولي هذا واستغفر الله.